أما معنى العورة والترغيب بسترها فتطلق العورة في اللغة على معان كثيرة، منها الخلل والسوءة والشيء المستقبح وما يحرم كشفه، وسميت العورة بذلك لقبح ظهورها ولما يسببه كشفها من إلحاق المذمة والعار بكاشفها، لذلك سميت عورة، لأن كشف هذه العورة يسبب إلحاق المذمة والعار بكاشفها. والعورة شرعا وفي اصطلاح أهل العلم هي كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه، كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه، هذا هو تعريف ومعنى العورة.